إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء الزميل رأفت موسى، ومن أمام الميكروفون هشام محفوظ، والإخراج دكتور محمد رفعت. وبدأت تهل علينا روائح رمضان تمتزج بأنفاس نسائم عيد الربيع مع ترانيم قداس عيد القيامة المجيد، وهذا العيد الذي نهنئ الإخوة المسيحيين عليه من قلوبنا جميعا، متوخين طبعا كل الإرشادات والتعليمات المقدمة من قبل الجهات المعنية في ظل تحدي جائحة كورونا. في لقاء مواجهة نرحب بكم أعزائي المستمعين، ونرحب بالكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا فندم. دكتور، إزاي حضرتك؟ كل لحظة وأنتم بكل خير يا فندم. الله يخليك، وحضرتك طيب، وكل المستمعين وكل يعني فريق البرنامج وكل الأصدقاء في الكنترول وكل يعني كل من يعمل في الإذاعة المصرية وخصوصا البرنامج العام. الله يحفظك يا أستاذ أحمد. نحن على مشارف شهر رمضان، ورمضان يعني للأسف بنتحرم من حضرتك فيه، بيكون وقت الإذاعة عازم ولا معزوم وقت البرنامج يعني. هو عازم ولا معزوم برضو وجبة يعني ثقافية وطنية دسمة، ومهم ان الناس تبقى بتسمعها في رمضان. وكل سنه وحضرتك طيب ودايما بخير. وانت طيب يا استاذ احمد، لكن انا لن نحرم منك، سنكون ايضا على تواصل ان شاء الله خلال هذا الشهر الكريم ان شاء الله. الاستاذ احمد رفعت، يعني هذا الاسبوع الذي مضت ايامه، والاسبوع الذي يعني تولد ان شاء الله مع الساعات القادمه ايامه، ما بين هذا وذاك لك ما تقدمه من نصائح وارشادات في ضوء القواعد المنظمه لمواجهه تحدي كورونا من قبل الجهات المعنيه. لا، احنا عندنا طبعا يعني الاسبوع اللي فات كان اسبوع مزدحم باحداث كتير. نعم. يعني شفنا تضحيات، شوف احنا لسه كنت بتكلم مع حضرتك الاسبوع اللي فات وقلنا يعني بالحرف احنا بعد الحظر ما بيتقرر وبنرجع بيوتنا، الشوارع بتبقى فاضية، مين بقى اللي بيحمي البيوت وبيحمي الشركات وبيحمي صحيح. المحلات وبيحمي المؤسسات المختلفة العامة والخاصة. نعم. وقلنا قوات الشرطة، وبعد كده اتكلمنا على الجيش، وقلنا الاثنين بعد كده ده كل اللي بيعملوه ده بيبقى أعباء إضافية فوق شغلهم الأساسي، الجيش في الحدود ومعركته المستمرة مع الإرهاب في سيناء. نعم. والشرطة معركتها المستمرة مع الإرهاب في سيناء وخارج سيناء، وما كان فيش كام يوم وشفنا حادث الأمرية اللي أثبت يعني قد إيه الشرطة المصرية على يقظة كاملة، ويعني عندها جهاز المعلومات شغال، يعني مين اللي يقول انه في ظل الازمه اللي احنا فيها والناس مشغوله بالفيروس اللي بيهاجم العالم كله وبيهدد البشريه كلها، يبقى وسط 15 مليون نسمه في القاهره الكبرى يقدر جهاز الامن يكتشف وكر زي ده في منطقه مزدحمه زي الامريه، الا اذا كان في يقظه، يعني يقظه. نعم. واجهزه المعلومات شغاله وكل الناس تبقى مشغوله في احوالها، الا هم بيبقوا مشغولين في شغلهم، بيبقوا عارفين مصادرهم عاملة ازاي وما عارفين شغلهم رايح منين وجاي منين. نعم. ولغاية ما تابعنا بقى قصة استشهاد المقدم محمد الحوفي والمقزميله اللي ربنا يشفي المقدم معتصم محمد المعتصم شموتي والجنود الآخرين، يعني المعركة مستمرة سواء موجودة كورونا أو مش موجودة، أو موجود كورونا أو مش موجود، احنا قدام فيروس أخطر هو ده اللي هيستمر معنا ومستمر معنا ليه أكثر من 40 سنة، وإن شاء الله الشعب المصري في يوم من الأيام يخلص عليه ونخلص منه إلى الأبد. بالنسبة له كورونا سهل، يعني كورونا ده حاجة عابرة بإذن الله البشرية تقدر تتخطاها. نعم. إحنا مشكلتنا الأساسية في مصر مع فيروس الإرهاب وفيروس الإخوان اللي إن شاء الله نقضى عليهم بإذن الله. نعم. يعني إذا يعني حضرتك بتقدم من خلال تقديرك لجهود أبنائنا وإخواتنا في وزارة الداخلية، يعني مع التقدير لهذه الجهود بتقدم أيضا تحذير لجموع الشعب المصري كما تتوخون الحذر في تحدي كورونا. هناك أيضا تحذيرات من هذا الفيروس غير المرئي إلا من خلال طبعا هذه الأفعال الإجرامية والأفعال أيضا الشريرة من قبل منصات التواصل الاجتماعي. طبعا يا أستاذ أحمد، احنا خلال دكتور الأربعين سنة اللي فاتوا قد ايه شافت البشرية من أوبئة، يعني من الإيبولا للملاريا للسارس يعني جنون البقر للإنفلونزا الخنازير للإنفلونزا الطيور إلى آخره إلى آخره، كله بينتهي وبيخلص. يعني كل الحاجات دي تاخد لها فترة وبتخلص، وإن شاء الله كورونا يحصلهم. لكن الإخوان موجودين للأسف من 98 سنة، ويعني إن شاء الله هذا الجيل يشهد يعني خلاص مصر والمنطقة العربية منه بإذن الله. لكن شوف يعني انت عندك قوات راحت وعارفة انها بتقتحم مصر في مجموعة مسلحة، وطبعا كل التجارب اللي قبل كده بتقول انهم دايما يمتلكوا من الخسة اكثر من اي يعني حد تاني. نعم. ومع ذلك رايحين بمنتهى الشجاعة وداخلين يقتحموا، وتحذيرات للمصريين بالابتعاد عن الموقع، وما فيش رغبة في استخدام اسلحة ثقيلة كانت ممكن تشيل الشعب اللي فيها، بس كان ممكن تسبب أذى يعني لجيران أو حاجة، لكن ده كل ده ما حصلش. شفنا بطولة وشفنا تضحيات وشفنا يقظة وشفنا يعني إصرار على تخليص الشعب المصري من هؤلاء المجرمين. نعم. كان في تصريح طبعا النهاردة موجود على صفحات الجرائد الأولى الرسمية، طبعا مصر لم تصل إلى ذروة كورونا ولا تخفيف للإجراءات الوقائية، ده تصريح لمجلس الوزراء. كيف يعني تعمق هذا المانشيت أستاذ أحمد؟ هو طبعا دكتور احنا اتكلمنا قبل كده في حكاية الوصول للذروة وبعد كده تسطيح الأرقام وشرحناها، يعني قلنا الخوف انه تنتقل الارقام الى متوالية هندسية تبقى مزعجة جدا. يعني العشرة يبقوا مية، المية يبقى الف، وبعد كده بتقدرش تلم الحكاية، وده حصل في دول تانية. لكن في دول تانية وعندها خبرة في الموضوع، والصين قالت يعني بلغت العالم، وبعد كده غير الصين لاحظوا نفس الكلام وبلغوا العالم انه ممكن الارقام تفضل توصل لمستوى معقول، تزيد شوية وتنزل شوية. يعني احنا يعني 150 يبقوا 160 مرة ويبقوا 130 مرة وتفضل على هذا المنوال الفترة، وبعد كده الأمور تبتدي تتراجع وتنزل بقى ويحصل تراجع ملحوظ. زي ما حضرتك كده قايل من شوية مصر قافلة، أو زي ما قال الإعلان من شوية مصر قافلة الحدود من بدري. تمام. رجع لنا العالقين، رجعناهم وغيرهم وما غير العالقين اللي حبوا يرجعوا بلدهم في ظل الأزمة، فجوم عندهم يعني بعضهم حامل الفيروس وقعدوا في الحجر وتم عزلهم، دول اللي اختلطوا بناس آخرين. دي الأعداد اللي ممكن، طبعا في قرى اتنقل لها المرض وابتدوا يعني التعامل جوه القرى بيبقى قريب، الناس بتبقى مختلطة أكتر، تم عزلها. يعني عايز أقول إيه، عايز أقول إن الأعداد دي ده سببها. نتمنى إنه يعني التحذيرات اللي بنخاف منها ما تحصلش، ونكتشف كده فجأة زي ما برضو حصل في دول تانية انه في اماكن ما كانش حد واخد باله منها خالص. يعني ده مش عندنا الحمد لله. الاعداد زي ما بتقول وزارة الصحة في بيانها كل يوم، يا اما ناس لسه كانت راجعة من بره وقعدت في الحجر فتبين او ثبت او تأكد ان عندها المرض، او ناس اختلطت بناس. لكن حتى الان ما فيش في مصر مكان يظهر فيه فجأة اعداد كبيرة جدا وما كانش حد واخد باله منها. فيا رب تكمل على كده، بس طبعا عشان تكمل كده لازم الإجراءات تستمر، وعشان كده الكلام على انه ما وصلناش للذروه لسه ممكن يعني ما نقدرش نطمن بالكامل، لسه منحنى الاعداد ما ابتداش يتسطح ولا ينزل، ما ابتداش يتسطح يعني فتره طويله يعني 10 ايام او 4 مثلا وبعد كده يبتدي يتراجع، فعشان كده لازم الإجراءات دي تفضل مستمرة. وعشان كده الإجراءات الخاصة، كل التحية وكل التهنئة للأشقاء المسيحيين بأعيادهم واخدين الإجراءات كاملة في الاحتفالات بالعيد، وعشان كده شم النسيم الاجراءات اللي اتخذت بمنع الاحتفالات بالكامل، وطبعا اجراءات مشدده. احنا شايفين يعني حتى اذا محافظ دمياط واقفه بنفسها تشوف العربيات اللي مالهاش علاقه بالمحافظه داخله المحافظه ولا لا، وبترجع اللي مالوش علاقه ببلدها. ف يعني هذه اجراءات غير مسبوقه هدفها حمايه الناس. فيا رب تكمل على كده، وده طبعا سبب الخبر اللي حضرتك بتتكلم عنه ان شاء الله. عاوز اخد فاصل لو يقدر لي زميلي مهندس الصوت رافت موسى، وده طبعا بتعليمات من مخرجنا دكتور محمد رفعت. لكن قبل استاذ احمد ما ناخد الفاصل، عاوز يعني حضرات المستمعين يعرفوا انه اجابتنا ان شاء الله على السؤال التالي هتكون بعد الفاصل. وزير الماليه بيؤكد انه المؤسسات الدوليه بتثق في قدره الاقتصاد المصري على التعامل الايجابي مع ازمه كورونا. اجابه حضرتك لو تسمح لي بعد الفاصل يا استاذ احمد. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا حبنا الكبير ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك المسؤولية، واحمي نفسك واحمي بلدك. لقاء مواجهة واستوديو 2 على أثير مواجهة البرنامج العام، ونواصل حوار مواجهة اليوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب بفندم. في الوقت اللي قواتنا المسلحة بتواصل التعقيم الوقائي في عدد من المحافظات، وطفرة أيضا في مبيعات الصناعات الطبية والكيماويات والأغذية، هناك تصريح للسيد وزير المالية بيؤكد المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا. تفضل يا فندم. وطبعا الاقتصاد المصري هو ثبت يعني قدرته على التعامل مع الازمه من الاسابيع اللي فاتت كلها. نوضح للناس يا فندم. نعم. والا ما كناش قدرنا. يعني انت دلوقتي متاثر، قناه السويس متاثره، الصادرات المصريه متاثره. هو طبعا الحاجه الايجابيه تحولات المصريين، وده معناه ثقتهم في يعني المؤسسات المصرفيه المصريه في الازمه، ففي زياده في معدلات التحولات الخاصة بالمصريين من الخارج الحمد لله. لكن امبارح بالصدفة يعني احدى مؤسسات التصنيف الدولي بصنفة مصر عن او سبتها يعني عند بي بي الايجابي. نعم. طبعا لازم بس تعرف ان ده تصنيف يعني مطمئن، ولانه بيبدأ من سالب بي بي بي يعني ويطلع كده لغاية ما يوصل بي ايجابي. انت عندك يعني ثابت عند المستوى اللي كنت عليه الفترة اللي فاتت عند بي بي. عندك رئيس البنك المركزي امبارح بيتكلم على التضخم في نسبة تراجع صحيح من 10، لكن برضو دي نسبة، كنا 91 وصلنا 89% من 100، في تراجع في نسبة التضخم. لكن الحمد لله الاقتصاد زي ما حضرتك شايف، رغم كل معوقات السياحة كمان مع قناة السويس فيها مشكلة، وطبعا مفيش حد ليه سبب فيها، هو الفيروس اللي مأثر على العالم كله طبعا. قناة السويس بسبب معدل التجارة العالمية منخفض، فطبعا هو معها البترول فانخفض. احنا عندنا ميزة بس، انه طبعا انخفاض اسعار البترول ادت الى يعني تراجع الارقام اللي بنصرفها على استيراد البترول من الخارج، وده عمل لنا حبة ثبات في القدرات المصرية الحمد لله. لكن باقي الحاجات، باقي يعني عوامل الاقتصاد، البورصة فيها انتعاش الايام اللي فاتت رغم كل اللي بيحصل، البورصة المصرية يعني. البطالة طبعا هتزيد شوية بسبب اللي حاصل، لكن في الاخر الاجمال الاقتصاد عندك متماسك، وإلا زي ما قلنا ما كناش قدر الرئيس السيسي يعني ينفق او يخل او يقدر لي الازمه 100 مليار جنيه في اولها، وطبعا مبلغ كان حته يعني ما حصلش على مراحل، ما حصلش على تطور الازمه، لا مره واحده كتله واحده مبلغ 100 مليار جنيه، وكانت الناس مستغربه ده حصل ازاي. احنا بس لازم نوعي الناس، وهذا كلام قلنا قبل كده، لكن احنا في يعني نعيد تاني معلش يا استاذ احمد، نؤكد يعني بتحب التكرار، واحيانا التكرار بيبقى مفيد، واحيانا بينضم يعني مستمعين جدد، فهنحاول انهم يسمعوا مره ثانيه طبعا. انه في الفتره اللي فاتت 5-6 سنين اللي فاتت، قدر الرئيس السيسي انه يعيد هيكله المؤسسات المصريه بشكل فعال. احنا عندنا الجمارك دي، جابوا دكتور مثلا لازم الناس تبقى فجاه، جابوا اجهزه كواشف على لمنع التهريب يعني في الجمارك المصريه، اكتشفوا في اول سنه بس 1333 حاله تهريب جمركي لكميات ضخمه يعني من الحاجات اللي بتدخل مصر، ايه ما كانش قبل كده بتفتش يعني، في حاجات ناس بتدخلها وخلاص. 1333 طرد ضخم جدا لسلع كانت داخله مصر من غير ما بتدفع جمارك او بتدفع يعني حاجات بسيطه. ده ادى 500 مليار زياده في الحاجات دي بس، صح يعني هذا الاكتشاف في الحاجات اللي كانت بتخش من غير ما تفتش تفتيش دقيق، واجهزه الاشعه الحديثه جابتها 500 مليار جنيه زياده. نعم. عند حضرتك من 2014 335 مليار جنيه حصيله الضرائب، انت داخل النهارده 666 مليار جنيه حصيله الضرائب، يعني شوف قد ايه الفرق، الضعف تقريبا الضعف في 3-4 سنين. طب ده كله كان بيروح فين؟ كان بيروح زي ما كل الناس عارفه، ولعبه الرقابه الاداريه اللي الرئيس طبعا ادها ضوء اخضر تفتح كل الملفات وتعمل اي حاجه طالما في مواجهه الفساد، وقدرت انها تعمل لها خبطات هنا وهنا في الجمارك وفي الضرائب. ده زود يعني، ودي طبعا الناس عارفه ان دي الموارد الاساسيه للموازنه المصريه، ده زود الموازنه المصريه بشكل كبير، قدر انه يخليها في قدرات عاليه تقدر تواجه اي ازمه طريقه زي اللي حصل وشفناها. قدر الرئيس السيسي بقى اعاده هيكله مؤسسات الدوله انه يخليها فعاله وغير الاول تماما، غير بقى الفساد اللي قدرت الرقابه الاداريه تواجهه. بمعنى ايه؟ بمعنى، وممكن ده تبقى الناس مش ملاحظاه، ان احنا بنشوف طرق دلوقتي بتتعمل، الطريق الناس تمشي عليه يقول لك ده زي الحرير، ده ما كانش معمول كده. تكتشف انه بنفس التكلفه اللي كانت بتعمل عليها الاول، او يعني في زياده طفيفه. طب ازاي ده هو ده اللي كان يعني بيتكسر، ولما تمشي عليه عربيات نقل تعمل فيه تشققات؟ كل ده فساد كان رايح لجيوب اخرين قدرت الرقابه الاداريه انها تظبطه، وقدرت انها ما تستلمش الطرق او المنشات الحكوميه الا بمعايير قياسيه. معايير قياسيه يعني ايه؟ يعني مبنى فيه اسمنت كذا، فيه بتاع كذا، فيه اساسات كذا، وفي معايير كذا للسلامه وللامان وللحريق ولاي حاجه، وكل ده بنفس الاسعار القديمه او ازيد شويه. نعم. رغم فرق السعر الرهيب والاسعار اللي زادت والسنين اللي عدت، لكن المنافذ اللي كان الفساد بيستقطع منها اموال المصريين واموال الدوله المصريه، كل ده وقف بفضل الرقابه الاداريه وفضل مباحث الاموال العامه وفضل اجهزه رقابيه اخرى. فقدر الرئيس السيسي يوفر الكتير المصريين. ده ما جاش يعني بالصدفه، جه بالتخطيط وجه باجتماعات مكثفه اللي بنشوف بعضها كده، وجه بتغيير قوانين وتشريعات ومد صلاحيات كفاءات مهمه واعطاء الضوء الاخضر لاجهزه مهمه انها تشوف شغلها. نعم، ده اللي يا استاذ احمد يعني نتواصل مع حضرتك في الجزء التالي من مواجهة بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء، وفاصل الآن وثم نقدم موجز الواحدة والنصف، ثم نستأنف حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. تفضل. فيروس كورونا عبارة عن مجموعة من الأعراض ممكن تكون موجودة عند أي حد: ارتفاع درجة الحرارة، تشنجات، عدم القدرة على التنفس، صداع، سعال، انسداد جيوب أنفية. ولو حسيت بأي أعراض لازم تبلغ الطوارئ على رقم 105 وهم يوجهوك لأقرب مستشفى. فرق كبير إنك تكون شاكك إنك تعبان وخايف تبلغ، وبين شخص حويط بادر وبلغ. ده بيساعد على الحد من انتشار المرض. ولو عايز تعرف أكتر ادخل على الموقع الإلكتروني المخصص للمعلومات عن الفيروس care.gov.eg. احمي نفسك واحمي بلدك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة، نحييكم أيها السادة، وهذا موجزنا لأهم الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يقرر غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والخدمات والمراكز التجارية أمام الجمهور على مدار بعد غد، المتزامن مع عطلة شم النسيم. رئيس جامعة القاهرة يعلن تخصيص مستشفى القصر العيني الفرنساوي كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والإداريين بالجامعة. وزير المالية يؤكد أن المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا. وزير الإسكان يوجه بالتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية التي يوجد بها محطات معالجة. فلسطين تسجل اليوم أول حالة وفاة بوباء كورونا لسيدة مسنة في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 158 حالة. محافظة نينوى العراقية تقرر رفع حظر التجوال جزئيا في المحافظة بدءا من بعد غد بشكل جزئي، مع استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل. عالم وبائيات إيطالي يكشف عن أن منحنى الإصابات بوباء كورونا في إيطاليا بدأ في الانحدار، إلا أن الفيروس لا يختفي. الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك تعلن إجراء نحو 1,000,000 اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. جاء الوقت اللي لازم نتكلم فيه ونعرف إيه فيروس كورونا ده. الناس كلها بتاخد الموضوع بخف الدم وهزار، مش واخدين الحكاية جد. وكل اللي زاد علينا ان احنا بقينا نقول مع ان الفيروس موجود احنا برضو هنتقابل بالاحضان والبوس. لازم نغير عاداتنا لان الموضوع محتاج وقاية حقيقية، والاستهتار ممكن يضر الكل. احمي نفسك واحمي بلدك. فعلا حماية النفس لا تنفصل على الاطلاق عن حماية الوطن الذي يعيش فينا ونعيش فيه. مواصلة للقاء مواجهة، نستأنف الحوار مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت من جديد. أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور. الموجز يعني مستهل الموجز كان تصريح لرئيس الوزراء الذي يقرر غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محل بيع السلع والخدمات والمراكز التجارية أمام الجمهور على مدار بعد غد، المتزامن مع عطلة شم النسيم. طبعا هذا لم يكن الا لاننا يعني الاسباب عندنا احنا طبعا يا استاذ احمد احنا كمواطنين. هو طبعا ده من باب سد الذرائع قدام الناس علشان محدش يبقى له اي حجه ولا اي سبب يخرج من بيته في هذا اليوم، والا هنلاقي يعني كل واحد يتطلب ان هو نازل لوحده وانه يعني ده مش اصل بص بتاع الملائكه. طيب انا هاخد فاصل والى ان يتسق الاتصال مع حضرتك يا استاذ احمد، فاصل ونواصل معك الحوار يا فندم. قوم فرصة على كل صعب مصيبة، ادي العمل الجهد زيادة، خلص لعمل عبادة، قوم بإيمان وروح وضمير، فرصة على كل صعب، على كل صعب مصيبة. استجابة لك يا سوما، سنحاول جهد طاقتنا أن نتكاتف نتماسك فيما بيننا لنبني ونزيد من أمجادنا إن شاء الله. سلمتم أعزائي المستمعين. بالفعل الاتصال الآن كما أخبرني زميلي دكتور محمد رفعت المخرج، الاتصال معك الآن متصق يا أستاذ أحمد. من جديد نرحب. والله هتفهمني بقى كده كويس. تمام. على فكرة أنا عايز بس أقول لك سر، من أول حلقة وأنا سامع صوتي مضاعف وفي صدى، وانا كنت عارف منين، يعني مش عارف ايه السبب، لكن كنتش قادر اتكلم، لكن يا رب بس ده ما يكونش عند الساده المستمعين، كان عندي لوحدي والحمد لله. لا هو ممكن يكون هو الوصلات الفنيه عندنا، يعني زي ما زميلي رفعت موسى بيقول لي متسقه تماما يا فندم. طيب يبقى من عندي، معلش. حضرتك ممكن بقى تجري اختبار بعد المداخله لتتبين الامر بالضبط. يعني نعود مره اخرى لتصريح دوله رئيس الوزراء الذي قرر غلق جميع المحال التجاريه والحرفيه، طبعا ده على مدار بعد غد المتزامن مع شم النسيم يا فندم. ما انا بقول لحضرتك احنا عندنا يعني تفكير المصريين متشابه وقريب من بعضه، لدرجة انه يعني النكتة اللي اتقال في اسوان يعني بعد الدقايق تلاقيها في اسكندرية وبيضحكوا عليها بنفس يعني التصور. فاحنا اللي هيحصل ايه؟ انه كل واحد يعتقد انه نازل لوحده يجيب يعني مشتريات من السوبر ماركت او المحل اللي تحته او القريب من البيت، وهتبص تلاقي الملايين كلهم نازلين يعملوا بنفس الطريقة، هتلاقي نفس التفكير واحد، وهتلاقي المصريين كلهم في الشارع ونازلين يجيبوا الحاجات والبصل الأخضر وتلاقي الدنيا، وبعد كده يشوفوا حالهم ويقرروا حاجات جماعية. لكن احنا مش هنستنى بقى الحكاية دي تحصل، لأنه الحكومة شايفة صح وهي عارفة وعندها الخبرات منقولة من دول تانية، واحنا قلنا قبل كده ان هذا مرض ملوش حل غير انك تفصله عن الناس، لان المرض تنفسي ولحتى اللحظه ما فيش علاج ولا لقاح ولا مصل، فيعني بشكل حاسم يعني طبعا في تجارب مهمه، واحنا عندنا كمان تجربه في مصر مهمه لباحثين في يعني بعض المعاهد، وثلاثه من المهندسين المصريين قدروا يعملوا امبارح يتوصلوا الى ابتكار الكتروني يعني يشخص اللي عندهم الفيروس بحيث يبعد عنهم الأطقم الطبية ويحددهم ويحدد مكانهم. وده يعني ابتكار يعني بشرة كويسة للمصريين انه عندهم علماء شغالين في كل المجالات، ولسه طبعا الفريق بتاع جامعة القاهرة الشغال، ولسه الفريق بتاع مركز البحوث المركز القومي للبحوث شغال. ده غير الفرق اللي جابت الدواء الياباني، وزي ما قال مستشار الرئيس امبارح انه شغال على عدد من المرضى واختباراته هتبان بعد عدة أيام أو أسبوع على الأقل. فالناس شغالة في كل الاتجاهات، وناس شغالة في كل المجالات، تكنولوجية وطبية وهندسة طبية وإلى ومعامل ومختبرات. فما يجيش بعد كده الإهمال يبوظ كل هذا المجهود ويضيع يعني سنين ممكن تروح في نفقات باهظة لو المرض انتشر عن كده. هنضطر إلى إجراءات أصعب، والإجراءات الأصعب هتاخد الاقتصاد في سكتها وهتاخد حرية الناس في سكتهم وهيأثر على كل حاجة، وبعد كده ياخد الإنفاق الباهظ كمان، هتطلع له مخصصات أعلى. فده ما مش هنسيب بقى مجموعة مستهترة أو مجموعة ما عندهاش فكرة عن الموضوع أو مجموعة يعني متساهلة في سلوكها تبوظ كل ده. فلازم الشدة، ولازم يعني نبقى داعمين لقرار مجلس الوزراء اللي إنه شايف الصورة أفضل من كل الناس. وطبعا يعني الاجراءات اللي هي القانونيه طبعا انه اللي هيخالف هناك عقوبات ستوقع عليه طبعا، عقوبات وهنبقى مبسوطين انه يتعاقب للامانه. صح. لانه يعني طبعا ما يعز علينا حد يتعاقب، لكن لو تعاقب واحد تاكد انه في الاف او ملايين هيستجيبوا وهيسمعوا الكلام. اصلا انا لما بحمي نفسي ان الوعي يبقى هو السبب، ما تبقاش العقوبه يعني. لكن احنا بنقول اللي يخالف، حضرتك بتقول والإذاعات بقى الإذاعات الإذاعة المصرية بشبكاتها الثانية صوت العرب والقرآن الكريم وباقي الشباب الرياضي كله بيقول التلفزيون المصري بكل قناته بيقول الفضاءات الثانية بتقول. طب لما يقول الصحف بتقول لما يجي بعد كده حد يخالف ده يزعل حد لا يتحمل بقى يتحمل يعني في هناك برومهات كثيره جدا وتنوات يعني يا زميلي اهوت يعني رفعت موسى ودكتور محمد رفعت هنقدم لو تسمح لي يا استاذ احمد يعني طبعا. بروم وتنوي ونوصل حوارنا مع حضرتك هنا اتفضل يا يلي في الصف الأماني في كل شدة بتبقى جنبي مني ليك كامل احترامي وبشكرك من كل قلبي يلي في الصف الأماني في كل شدة بتبقى جنبي مني ليك كامل احترامي وبشكرك من كل قلبي الزم بيدك وخليك قد المسؤولية واحمي نفسك واحمي بلدك. تعليقك يا أستاذ أحمد احمي نفسك واحمي بلدك يعني احنا يعني تقريبا يوميا يعني مواكبة لحرص الجهات المعنية على صحة المواطنين يعني كلنا اعتقد في خندق واحد المطلوب من حضرة المواطن المحترم اللي على العين وعلى الرأس انه هو يعني يلتزم ليه ما هو عشان المواطن في الاخر ما هو لا. المواطن هو اللي محتاج فرصة عمل هو المواطن اللي محتاج معاش مناسب لما يكبر المواطن هو اللي محتاج خدمة طبية كويسة محتاج قدرات مادية هو اللي عايز طريق كويس يمشي عليه ويروح شغله ويروح يزور اهله ويشوف مصالحه ما هو المواطن اللي هو محتاج طاقة توفر له انتقالات مناسبة وتوفر له طاقة اضاءة في البيت مناسبة في حتى في بشكل دائم وفي الشهور اللي زي رمضان أو الشهر الكريم جاي والناس محتاجة تبقى يعني الطاقة متوفرة هو المحتاج محطة مية مناسبة توصل له مية يعني صالحة للاستهلاك أفضل ومعايير عالمية هو اللي محتاج كل ده فكل ده عشان المواطن وشوف الراجل حتى في التحذير اللي بيقوله بيكلم الناس إزاي ويعني قلبه على الناس فالناس بقى تبقى قلبها على نفسها واللي شايف انه اكبر من الفيروس يتحمل بقى العواقب والاول مرة يبقى يعني الناس يعني على الاقل الكتلة الكبيرة او الغالبية العظمى من الناس موافقة على الاجراءات ومستهجنة اي حد يخالفها ونسبة الوعي اكبر مما تخيلنا نتمنى بقى الأقلية اللي بتعمل لنا مشاكل دي يبقى اللي حاصل ينبهها وتلتزم الفترة اللي جاية نعم الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت لو يعني صاحبتنا خارج القطر المصري الأقطار الخارجية يعني والتعامل مع هذا الفيروس وهذه الجائحة قياسا على ما نتحرك في إطار هنا في مصر والأقطار الأخرى بين قوسين تلك التي يعني تنطلق منها سموم إعلام أهل الشر ماذا لديهم هناك؟ لا ده لو تقصد الدول المعادية لمصر أنا عايز أقول هو ده صح كده سؤال ولا أنا فهمت إيه؟ الأبواق المعادية لمصر طيب أقول لحضرتك الدولة الوحيدة اللي فضل الناس فيها يسخروا من الآخرين وهي دلوقتي بتزحف عشان تتفوق في الأعداد على الصين هي تركيا بصراحة كده بقول يعني بشكل مباشر والدولة الوحيدة اللي قدمت يد العون على مستوى العالم كله، حتى امريكا ما عملتهاش، لان امريكا وعدت وبعد كده تراجعت، وشركه صينيه وعدت وتراجعت، وشركه المانيه وعدت وتراجعت. الدوله الوحيده اللي قدمت يد العون لاسرائيل هي تركيا. الدوله الوحيده مع اسرائيل اللي في ظل ازمه كورونا لا تتوقف على العدوان على دول اخرى هي تركيا في سوريا وليبيا. الدوله الوحيده اللي حصل فيها ارتباك شفناه صوت وصوره في الشارع بتاعها ومرتبط بازمه كورونا هي تركيا. الدوله الوحيده اللي فيها وزير استقال بسبب مرتبط بعدم التعامل الجيد مع ازمه كورونا هي تركيا. تخيل بقى تركيا دي الابواق اللي شغاله منها على مصر من اول يوم في الازمه، وكان يعني مصر هي ساعتها بقى حضرتك فاكر والناس فاكرين ان مصر باعتبارها هي مصدر الوباء للعالم، وتوصيات هنا اولا قنواتهم شغاله من اول لحظه، وقنواتهم بتنقل الفبركات والتمثيل اللي تم تصنيعه في دول تانية، وهم بقى اللي بإعاز تسببوا في ان دول تانية تقطع يعني الطيران مع مصر، والكلام ده كان مبكر جدا، وهم برضو يعني المسائل كده كلها متصله ببعضها بسبب الاشاعات في بعض الصحف العالميه ان مصر رقم اللهبل اللي اتقال ساعتها اللي هو 19,000 مريض، والكلام ده مثلا من شهر ولا شهر ونص، وثبت باليقين اهو بارقام المؤسسات الدوليه وبارقامهم هم نفسهم معترفين دلوقتي ان هم في صداره الدول اللي عندها الفيروس. طبعا تاكيد تاني زي الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا على احدى الدول العربيه وقلنا اللهم لا شماته، احنا مش بنشمت في حد خالص، الحمد لله احنا بس ده مرض انساني والانسانيه بتواجهه ونتمنى الشفاء للجميع، لكن احنا بنتكلم على الخسة في قيادة الدول وانها قدراتها تتوجه ضد الدول الاخرى. نتكلم على الخسة في ان قدرات عسكرية بدل ما تقف في هذه الايام موجهة ضد شعوب عربية شقيقة. نتكلم على الخسة ان انت ليل ونهار بتتكلم باعتبارك البطل العظيم اللي راح تحرر المسجد الاقصى، وانت اللي الوحيد اللي في العالم اللي راح تمد يد العون للكيان الصهيوني. فنبطل بقى كلام يعني متخلف عقليا، ونبطل بقى نتكلم على ده مصر الدولة الوحيدة اللي كل يوم يا دكتور والناس شاهدة تسمع بيانات عن الحالات اللي شفيت ويقول لك فيهم مصريين كذا وأجانب كذا، ولا عمرها قالت لحد اتفضل امشي وانت سبب جبت لنا حاجة، ولا انت ما تسافر تتعالج على بلدك، ولا بلدك بعت طيارة ما تقدم وتاخد بعضك وتمشي. كل يوم عندنا حالات شفاء مصريين واجانب، ولا قلنا اي ولا، وانا انا اللي بقول هذا الكلام، ما قالوش مسؤول رسمي، انا حد مش مسؤول تنفيذي. يعني بجهدك الشخصي حصلت على هذه المعلومه يا استاذ احمد؟ لا انا اقصد في موضوع الاجانب ما طلعش وزيره الصحه قالت ما الاجانب يمشوا، ولا احنا عندنا اجانب كتير، ولا عاملين لنا زحمه، ولا مكلفنا كذا، ما فيش مسؤول تنفيذي قال هذا الكلام، انا اللي بقوله طبقا للرصد. وزيارات سيده وزاره الصحه دكتوره هاله يعني لا اكثر من دوله شقيقه وصديقه يا فندم، يعني ده غير ده بقى انت عندك معاناه كبيره، ومع ذلك تلبي يعني من غير حتى ما حد يطلب نداء الاصدقاء اللي وقفوا مع مصر في يعني في مسائل كتيرة قبل كده، تروح للصين وتقدم، وديك قدمت السبت والناس يعني طبعا قدموا الحد، ورحت إيطاليا وتقدم، وطبعا لا يمكن ينسوا في حياتهم، لأن هناك الصحف كلها قالت يعني ممكن يبقى احنا ما يعني مشغولين بالموضوع ومش عايزين نقول الناس تتكلم علينا وقالوا كذا وكذا، ده برضو يعني الكبرياء المصري موجود، لكن هم الصحف الإيطالية قالت كلام كتير على الهدية المصرية وعلى الدعم المصري وعلى وقوف المصريين جنبهم، لأن هم طبعا في كارثة كبيرة في أي حد بيعدي كده ويقول لهم يعني ألف سلامة بيبقوا فاكرين الحكاية، فما بالك بقى الطيارة رايحة وخدمات صحية. بريطانيا نفس الحكاية، هذه الدولة العظمى سابقا الكبرى حاليا، مصر برضو بتمدي لها يد وبتروح، وربما في دول تانية قريب. فانت عندك الحمد لله في المعدات ما عندكش ازمه، هي الازمه بس اللي احنا قلنا عليه انه العدد يعني فجاه ينتقل الى متوالي هندسيه. ما هو ده متوقع علينا احنا بقى كجموع شعبيه بقى يعني. لكن احنا قدراتنا عندنا انتاج، وعندنا انتاج المطهرات شفناه، وشفنا عرض القوات المسلحه العظيمه، وشفنا قدراتنا يعني التصنيعيه في احنا بنقول ارقام يعني حاجة تشرف يعني، سواء إنتاج كيما أسوان أو النص للكيماويات أو يعني إنتاج الإنتاج الحربي، يعني أرقام تشرف أي مصري. فالخلاصة إن مصر قدم نموذج يعني رائع في إدارة الأزمة إنسانيا وأخلاقيا وطبيا وسياسيا وكل حاجة، والآخرين في منتهى الانحطاط اللي احنا شايفينه، مش مقدرين حتى ان شعب غلبان زي الشعب السوري يعني تكفي معاناته 9 سنين ان احنا نوقف ونشوف موضوع كورونا في اراضيه، ونبعت بدل ما نبعت لاسرائيل نبعت له هو. لا، رايحين عدوان شغال هنا وصفقه رايحه للناحيه الثانيه. نعم، هو المطلوب من المواطن المصري ان هو يعني يركز مع إعلامه الرسمي، إعلامه الوطني مقروءا ومسموعا ومرئيا، لأنه يعني هناك في إعلام أهل الشر يعني أعتقد يا أستاذ أحمد يعني ما تعرفش، بيبقى هناك ما يشبه السحر الشيطاني، يعني وكأنهم يعني هقول إيه، أي جهد بيبذل على طول هو حط بيبقى في مرمى سهامه ومرمى تشككاته. فيعني تنصح المواطن بأنه يعني في بعض الناس يقول أنا أروح أشوف وعلشان أشوف أعدائي بيقولوا إيه، ولا تنصح بعدم متابعة مثل هذا الإعلام؟ لا، هو طبعا يعني هو إحنا لو إحنا عملنا اختبار عملي دلوقتي، هم مش إعلام الشر ده قال انه في من الاول خالص، مش تعال نرجع كمان بدري شويه، مش ده اللي قال ان مشروع قناه السويس ده هيفشل، القناه الثانيه هتفشل، قال وقبل ده قبل كمان منها هتفشل، مش قالوا مش هيقدروا المصريين يجمعوا الفلوس؟ نعم، جمعناها والمشروع نجح، ما طلعش زي ما قالوا جيولوجيا وحاجه هتعلى على حاجه وحاجه هتغرق حاجه. وبعد كده قالوا انه الدوله مش هترد المستحقات للناس، وردت الدوله المستحقات للناس. طب هات لي حاجه من ساعتها بقى قالوها وطلعت صح. يعني احنا لو عملت دلوقتي مسابقه كده زي مسابقات رمضان وافتح التليفونات، انا عايز حد يقول لي حاجه اعلام الشر قالها وطلعت صح من ساعه ما عرفناها، حتى بما فيها الأزمة الأخيرة. أصلاً هقول لسيادتك حاجة، كورونا ومش كورونا ومنتشر ومش منتشر، هو المشكلة أنه يعني مش عارف يعني خد كلامي كده أستاذ أحمد، يعني هو كلام وجداني بالدرجة الأولى. يعني هو المشكلة مش صح وغلط بس، لا، هو هناك ما يشبه تفتيت الوعي، الوعي الثقة، هو على طول بيشتغل في الحتة دي. طب ما هو يا دكتور، ما هو لازم الناس تعرف ان الدولة اتغيرت. هو باقي شغله كله على ايه؟ على يعني بقايا قديمة عن الدولة المصرية، كان يقول كلام ويبقى في حاجة مخبينها، يقولوا مش عارف ايه وتطلع حاجة تانية. طب احنا دلوقتي زي الدولة الموجودة في مصر من 2013 وتأسست رسميا في 2014، مالها ومال القديم؟ انت دلوقتي قدام دولة جديدة، انت مش لسه رئيس الوزراء ده المحترم الدكتور مصطفى مدبول مش لسه معتذر لأسرة الطبيبة بتاعت الأهلية في شبرا النهو وقدم لهم تعازيه واعتذاره بنبع المصريين؟ حصل ولا لا؟ تمام، حصل. طيب هل أول مرة تحصل؟ ولا تعالى كده نفكر الناس، مش رئيس السيسي اللي اعتذر لفتاة التحرير اللي كانت بتحتفل بفوزه في أوائل ثاني يوم من اعلان نتيجته، وبوكيه ورد احمر جميل، انا فاكر فاكر. طيب صحيح، مين اللي راح اعتذر للسيده اللي كان رئيس السيسي رايح يشوف كيما اسوان لما الشاب اشتكى له وطلعت ست كده في الطريق وقالت له ده انا خوفوني وقالوا لي هتتعرضي لموكب الرئيس هيعملوا فيك وهيعملوا فيك، والرئيس راح بص راسها وقال لها يا حاجه احنا ما بنعملش الكلام ده، والست قعدت تدعي له وراحت لها بعد كده فضائيات وقالت لهم جبر بخاطري ربنا يكبر بخاطره. مين اللي طيب خاطر الست دي؟ ومين اللي اعتذر علنا لما في فيلم اتذاع في احدى مؤتمرات الشباب ويعني ما قالش الكافي عن اهالي شمال سيناء، وقفت واحده ناشطه واحتجت والرئيس راح طيب خاطرها واعتذر لها علنا قدام الناس واعتذر لاهالي شمال سيناء وقال بيستاهلوا اكتر من كده بكتير؟ مش رئيس السيسي طبعا. طب هذا السلوك كان موجود قبل كده؟ لا، احنا شفنا، ما الناس فاكره. آه، ما الناس فاكره عباره غرقت فيها 1200 وما حدش اعتذر وراحوا حضروا ماتش كوره، ما احنا شفنا قطرات الناس بتحرق جواها وما حدش اعتذر. ده في حاجات ما تشالش حتى مسؤول واحد. النهارده بقى في انجازات جديده ونقله نوعيه في التعامل مع الوجدان المصري ايجابيه فخلاص يبقى كل حاجه اتغيرت. انت النهارده بالظبط صحيح اللي في مين اللي قال اللي كانت تقع طياره فوق سيناء والدوله تقول، ومين اللي قال ان حادث ارهابي كبير يحصل في الصحراء الغربيه والدوله تقول؟ كان الكلام ده مستخبى زمان، دلوقتي مش وتويتات يوميه على الحساب الشخصي للرئيس بنفسه يوميا يعني بشكل متلاحق متتالي متكامل للوقوف على حاله المجتمع المصري وطمانه المصريين. طب اديك فكرتين، هات لي مره الرئيس قال احنا عملنا لكم وعملنا لكم، كل مره يطلع يقول المصريين هم اللي تعبوا هم اللي استحملوا ويحيي الشعب المصري. ولما بيكون في حضرتك يعني لسان طويل بعض الشيء علينا بيقول احنا ما بنشتمش كمان، يعني ده من ضمن الاعتذارات. انا مش عايز اقول ده من ضمن الاعتذارات، اعتذار لحد خارج مصر لانه رئيس مهذب ومحترم ولسانه يعني ما بيطلعش منه العيب. الخلاصه ايه؟ ان احنا قدام دوله سلوكها مختلف تماما وادائها مختلف، واحنا اتكلمنا في قبل الموجز على ازاي قدرنا نهيكل ونظبط المؤسسات المصريه، الضرائب والجمارك والاجهزه الرقابيه وغيره وغيره وغيره. فانت على الارض بقيت قدام وضع مختلف، وانت كمان على مستوى السلوك الدوله تجاه شعبها قدام سلوك مختلف، فانت قدام دوله جديده مختلفه تماما من بعد 2014 عن اللي قبل كده. فما تجيش لسه عايش في دور ان الدوله مخبيه حاجه، فنروح نشوف اعلام تاني فنشوف بيقول ايه، فيمكن اي بيقول لنا بقى معلومه مش موجوده. كل هذا الكلام بيؤدي الى الناس بتروح تشوف اكاذيب، زي ما حضرتك كده قلت، حضرتك عايز تقول انه بيعليهم حيل والعيب بيجيبوا المعلومه للناس او بيشدوا المشاهدين. انا عندي خلاص عندها اعلامها المحترم تشوفه او تسمعه افضل. عندي بعد دقيقه يا استاذ احمد أغنية مداح القمر أو يعني جزء من هذه الأغنية، صوت حليم، نغم بليغ، قلم محمد حمزة. أنا عاوز حتى لقائي بمداح القمر وإحنا على أبواب شهر القطائف واللطائف واليميش والأراسيا وأمر الدين، يعني وده حظي النهاردة آخر يوم سبت صبح نلتقي بعد رمضان مع حضرتك يا زحمة. طيب طبعا مداح القمر واحدة من ثلاثية عملها عبد الحليم بعد سنة 70 اللي هي موعود ومداح القمر وزي الهوى، الثلاثة محمد حمزة والثلاثة بليغ حمدي والثلاثة كانوا مكسرين الدنيا وقتها. فاحنا عندنا الإبداع وعندنا التراث الغنائي والموسيقي مهول لا يمكن يتوفر لأي دولة تانية، والحمد لله الإذاعة محافظة عليه والإذاعة تحولت إلى ديوان المصريين المعاصر، ويعني حافظ لنا كل حاجة وحافظ لنا لقاءات مع لسه فكرة أبضى من شوية كان في إحدى المحطات، وعندنا تراث هائل نحييكم إنكم بتقدموا للمصريين كل شوية. هناخد جزء من مداح القمر ويعني أرجع لحضرتك تاني نختم لقائنا يا أستاذ أحمد. طيب أنا افتكرت ختمنا كده. لا لسه قدامي مع حضرتك دقيقتين هاخد بس لو يسمح لي الدكتور محمد رفعت مخرج اللقاء ونرجع مرة تانية. مداح القمر عاشق عاشق لالي الصبر مداح القمر، عشق العيون السمر غواني الصهر، على طريقه عمنا عمار الشريعي. ويعني كان هذه الايام يعني ذكرى رحيل عمار الشريعي يا استاذ احمد. الله الله الله على مداح القمر، ودي حقيقه والله. وطبعا ده لحن يعني عبقري صاغه طبعا استلهاما من الفلكلور الحلبي السوري محمد حمزه بشكل رائع، وطبعا قدمه زي ما حضرتك شايف بليغ حمدي بشكل اسطوري يعني. وقدم لنا كمان معاه يعني عازفين رائعين، كان طبعا الفنان مجد الحسيني كان هو نجم هذا العمل يعني. عايز اخد من مداح القمر كلمة القمر تحديدا، والقمر المواطن الجميل المصري العزيز الذي هو على العين وعلى الرأس، تقول له ايه في دقيقة ونختتم لقائنا يا أستاذ أحمد؟ أحب أقول له أنت الـ الـ الـ الـ الـ الأمل المعقود عليه نهضة هذه الأمة. إحنا في وضع وظرف مختلف تاريخي وسياسي ومرحلي، والعالم بعد أزمة كورونا هيتغير تماما، لأن النظام السياسي هيفضل العالمي يعني هيفضل زي ما هو، ولا الأحوال في الاقتصادية في العالم هتفضل زي ما هي، ولا حتى ربما العملة الدولية مش هتبقى الدولار، ممكن تبقى معها عملات تانية، ولا يعني أوبك هتبقى زي ما هي، احتمال تبقى عليها تعديلات إذا فشلت في الشهرين اللي جايين إنها تدير، إذا فشلت يعني، لكن ربنا يقدرهم. فرايحين إلى عالم مختلف تماما، ولا الاتحاد الأوروبي هيفضل زي ما هو بظروفه الحالية لازم هيحصل عليه تغييرات، ولا تصنيع السلاح هيبقى في أولويات الدول الكبرى. هيبقى في حاجات تانية منها الصحة مثلا والحبوب والزراعة والحاجات اللي توفر للبشرية الأمان. فأنت اللي معقود عليك الأمل، لأن أنت بتعيش في دولة يعني مصنفة أو مرشحة أنها تبقى أكيد من أكيد النمور الصاعدة القادمة في النهضة. كل سنة وانت طيب، ألتقي بيك إن شاء الله بعد رمضان، وكل لحظة وانت طيب، عيد شم نسيم سعيد، وإخواتنا المسيحيين كل سنة هم طيبين بعيد القيامة المجيد. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. أشكرك أيضا زميلي حسام رأفت على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت الإخراج، كل التحية. زميل رأفت موسى شكرا جزيلا، دكتور محمد رفعت شكرا، تحياتي هشام محفوظ هنا القاهرة.